يرونه يقينا ولا ظنا؟ ظن. ونراه قريبا يقينا علما، يعني يعرف من السياق. حسب الأصل أنه بمعنى الظن ولا بمعنى العلم؟ بمعنى الظن. ويحسبون أنهم على شيء على أنهم كاذبون، لكن تأتي بمعنى العلم، مثل حسبت التقى وجود خير جضاعة تجارتي، هذه علمية. فالمهم أن الذي يعين ذلك هو السياق. نعم. أي هذه غير مسألة التي نحن فيها. أقول ليست هي المسألة التي نحن فيها، لأن الزعم قد يراد معنى القول. قال كذا. نعم. شيخ قلت بأن رأى منها ما تنصف مفعول واحد ومنها ما تنصف مفعولين. فإذا كانت بمعنى البصري رأى أبصر تنصف مفعول. نعم. طيب والثانية تكون بمعنى إيش؟ بمعنى ضربت رئته. لا، التي تنصف مفعولين. تنصف مفعولين، رأى بمعنى ظن أو بمعنى تيقن. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، هذه فيها ظن وعلم. نعم خالد. أي الظاهر ما هي تصلح، يعني لو قلت اعتقدت الكتاب سليما تصلح. الأحوان مو بلازم تحصل، لأن ما دام هذه إنما نصبت مفعولين لأنها بمعنى الاعتقاد، فالأصل من باب أولى. نعم. حجة بمعنى علم. نعم. هل أصلها علم ولا ظن؟ لا، حجة بمعنى علم. نعم. الأصل يعني. وقد تكون بمعنى الظن. القسم الثالث. إيه تصلح هذا وهذا. قلت لنا كتابة في لا التي لا في الجنس. نعم. لنا كتابة في التي لا في لا التي لا في الجنس. أي صحيح. لا نسيت جدا ولا موجودة. قص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد أجزي. لا والتي قصيرة. نعم. والتي قصيرة. وهب تعلم والتي كسيرة أي ضم بهنصب مبتدا وخبرا. وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد ألزم. كذا تعلم ولغير الماضي من سواهما اجعل كل ما له زكر. بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما فائدة قول ابن مالك أعني رأى عبيد؟ إلى ما فائدته؟ إيه لكن ما الفائدة من قول أعني رأى؟ هذا الأقصد. يعني ليش يجيب أعني زيادة كلمة في البيت؟ إلى أن هذا الحكم لجميع أفعالكم. هكذا يا عبيد؟ ها؟ لا، أصلا ما كل فعل قلبي ينصر مفعوله. فلهذا قال أعني رأى، كأنه قال أخص رأى إلى آخره. طيب، تقول رأيت الشمس، يحتاج إلى تكميل ولا لا؟ نعم. يحتاج إلى تكميل. ما هو؟ بازغة. طيب، ما هو التفصيل؟ انقصرت الرؤية البصرية فلا يحتاج إلى تكميل. شو يقولون؟ صحيح؟ طيب، خاصمني زيد فرأيته. لا تحتاج إلى تكميل. ها؟ لا تحتاج إلى تكميل. تحتاج إلى تكميل؟ لا. ها؟ ليش؟ لأنها قد تكون معنى رأيته ضربت على رئته. وقد تكون

لا لا إله إلا الله. ما أسهل ما أسهلنا في عندكم. رأى في المنام ما ذكرناش ما ذكر حلميا عجيب على كل حال هي ستأتي لكن هي القسم الرابع يمكن ما ذكرناها اعتمادا أنها ستأتي لكن إذا جاءت تبين. طيب نريد مثالا كمان لخالة مضارعا يخال هات مثال. رأيت المرأة يخال نفسه قوي. رأيت المغرورة يخال نفسه قويا يخال نفسه قويا صح؟ طيب صحيح. وجدت لقطة أبيض ها كيف؟ كم تنصب؟ لأن منين؟ يعني ليس من أفعال القلوب بل وجد الشيء وجدانا. طيب وجدت على زيد يلا خالد نعم ايش تقول؟ ليس في قلبي ما تسمع قولي؟ ليش؟ لأنه فعل لازم وجدت عليه إما من الحزن أو من الغضب. طيب ما هي التي لا تتصرف من هذه الأفعال؟ التي لا تتصرف وهب تعلم ما بعد هب تعلم هب تعلم لا تتصرف يعني لا تأتي إلا في صيغة الماضي ها؟ في الماضي لا تأتي إلا ماضيا لا هب لا تأتي إلا ماضيا أمرا لا تأتي إلا أمرا. طيب صحيح؟ هات مثال لهب. هب الأمر حقيقة هب الأمر حقيقة يعني اعتقده حقيقة. طيب تعلم يا جماعة ترى تعلم هنا بمعنى اعلم تعلم الله ناصر ما تقول صحيح صح. طيب يعني اعلم الله ناصر. قال المؤلف وجعل الذي كاعتقد الذي خال وش اللغه الجديده ايش معنى الذي الذي حذفت الياء منها. طيب لماذا احترز بهذا القيد؟ جعل المعنى صيغ جعل بمعنى صيغ احسن. هات مثال جعل بمعنى اعتقد. جعلت الطالب فاهم يمكن تعليمك اياه صيرت فاهم بالاول ما هو فاهم تقصد الاعتقاد زين. ما في القرآن مثال يبين هذا تمام. طيب قال المؤلف التي كسير ايضا بهنص مبتدا وخبر. هل صير نفسها تنصب مبتدا وخبرا؟ ها صير نفسها هل تنصب مبتدا وخبر؟ صير ايش تقول يا جماعه صحيح؟ يعني اذا كان الذي بمعناها ينصب الفعلين فهي من باب اولى. طيب هات مثال. نعم اي طيب أظننا اللي بعدها في القرآن. طيب ما هي التي يجوز فيها التعليق والإلغاء من هذه الأدوات؟ الأخ اسمه محمد، اسمه محمد ها فهد، يلا فهد. التي قبلها كم عددها؟ كم عددها؟ لا ما أريد تذكرها. كم عددها؟ 11. ها؟ لا عشر. طيب عبد الله 11. إحدى عشر إلا هب وتعلم. يعني إحدى عشر بس. إحدى عشر مش له ما نسى. إحدى عشر فعلا. طيب ما الفرق بين التعليق والإلغاء؟ التعليق يلغى اللفظ، نلغي اللفظ بغير المعنى. شلون؟ اللفظ غير محل يعني. لا ما نعم. التعليق هو ترك العمل باللفظ دون المعنى. إبطال عملها. إبطال عملها باللفظ دون المعنى. وأما الإلغاء هو إبطال عملها لفظا ومعنى. صح. وعلى هذا فلا يكون لما بعدها محل من الإعراب. طيب ما الذي يلزم طريقة واحدة ذكرناها هي هب وتعلم. طيب اسم الفاعل، اسم الفاعل من رد، هل اسم الفعلين من رد؟ نعم من رد. رد يا اسم الفعلين لا تراجع. هي رد تأتي من فعل الخروج، تأتي بفعل الخروج. السؤال اسم الفاعل من رد هل يصل مفعولين؟ ما فيها فعل خلوق. رد ما فيها فعل خلوق. إيه ما تأتي فعل خلوق. ها لا ينصب مفعولين. ينصب مفعولين. نعم ناصر. تصير. ها؟ خطأ. الأول لا ينصبه. ها؟ الأول يكون مضافا إليه. وش؟ يعني المفعول الأول يصبح مضافا إلى اسم الفاعل. لا لا ما هو مضاف. إذا نونت اسم الفاعل نصب المفعول. يصبح فاعلا. لا ينصب مفعولين. ما في إشكال. تقول أنا ضارب زيدا. وتقول أنا ضارب زيد. إذا نونت نصب. اي احسنت. وان كان بمعنى رددت الشيء رددت ضاله مثلا ما تنسى مفعول. ها الله المستعان. هذا المهم لا بد من التفصيل. اذا راد اسم الفاعل ان كانت من رد التي من افعال التصير فانها تنصب مفعولين والا فمفعولان واحد. طيب ايتي باسم مفعول من ظن. نعم نعم ما ظن. لا اسم مفعول. إيه؟ هذه فعل دي. اي وين ما في ظن هذا. ما في ظن هذا. نريد اسم المفعول من ظن. من ظن. من ظن. ايه مظنون صح.

في محل نصب مفعول ثاني، أو لام ابتداء فتكون الجملة في محل نصب، الجملة كلها في محل نصب سدت مسد مفعولي الفعل. طيب الآن سنورد صورا. زيدا قائما ظننت، صحيح ولا صحيح؟ طيب زيد قائم ظننت، نعم، لكن جائز ولا لا؟ زيد قائم ظننت، ها جائزة؟ اصبر، جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة. طيب زيدا ظننت قائما، زيدا ظننت قائما. طيب زيد ظننت قائما، نعم قائما، هذا صحيح. وش تقولون اذا جعلنا المفعول الاول محذوفا، اي زيد ظننته، وسياتينا انه يجوز حذف المفعولين او احدهما مع الدليل، فيكون هذا صحيحا والمفعول الاول محذوف تقديره ظننته. طيب ظننت زيد قائما، الا على رايي الكوفيين لو التسهيل والتيسير. طيب قال والتزم التعليق، التزم التعليق، وقد قلنا ان التعليق هو ابطال العمل لفظا لا محل. وقوله التزم فعل امر، وفي الالغاء قال جوز الالغاء، وهذا هو الفرق الثاني بين التعليق والالغاء، فبينهما فرق في حد ذاتهما وبينهما فرق في عملهما. التعليق ايش؟ واجب، تعليق واجب، والالغاء جائز. قول التزم فعل امر، والتعليق مفعول به، وقبل نفي ظرف ومضاف اليه وهو متعلق بالتزم، ونفي مضاف وما مضاف اليه بين السكون في محل جر كذا. وان الواو حرف عطف، ان معطوفه على ما، يعني وقبل نفي ان، ولا يعني وقبل نفي لا، فعلى هذا تكون ان معطوفه على ما، ولا معطوفه على ما. لام ايش؟ ولا ولا، نعم لام ابتداء، لام ابتداء عندكم بالرفع، نعم لام، نعم بالرفع، لام مبتدا وابتداء مضاف اليه، او قسم معطوفه على ابتداء، يعني او لام قسم كذا، اي كما وان ولا، اي انه اي ان لام الابتداء ولام القسم يجب فيها التعليق. والاستفهام ذا له الحتم، الاستفهام مبتدا وذا مبتدا ثاني، وله جار ومجرور متعلق بانحتم، وانحتم جمله هي خبر المبتدا الثاني، والجمله من الفعل والفاعل، من المبتدا والخبر خبر المبتدا الاول. نرجع الى المعنى، يقول التزم التعليق وهو ابطال العمل لفظا لا محلا قبل هذه الامور، نفي ما ونفي ان ونفي لا ولام الابتداء ولام القسم والاستفهام، ستة مواضع. التعليق لازم في ستة مواضع. الموضع الأول قبل نفي ما،